بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. قال رحمه الله، اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشجع، قالوا حدثنا وكيع حاء، قال: وحدثناه أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. بهذا الإسناد نحوه، يعني نحو الرواية التي سبقت والتي توجب على المسلمين أن يلتزموا ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وأن لا ينزعوا الطاعة، ينزعوا يد الطاعة من الأول إلى من بعده أو إلى غيره، بل عليهم أن يلتزموا بوفاء العهد للخليفة الأول الذي بايعوه. نعم. لأن ما يكون في الخلفاء بعضهم وما يكون للخلفاء فهم فيه سواء، حيث إن الكل منهم ملزم بأن ينفذ عهد الله سبحانه وتعالى ويقيم شريعته ويقيم أوامره، وأن لا يعصيه وأن لا يظلم الناس. فإن وقع شيء من ذلك فهو كما يقع من الأول يقع من الآخر، وعليهم أن يسددوا وأن يقاربوا وأن يعينوا الخلفاء على أن يقوموا بأوامر بما أوجب الله عليهم، وأن يقوموا بأداء واجباتهم وحقوقهم، وأن يعينوهم على ذلك ولا يخرجوا عليهم، فإن في الخروج عليهم فسادا لهم، وربما أدى ذلك إلى إراقة الدماء وإلى استباحة بيضة المسلمين وإلى عدم تنفيذ أوامر الله وشرائعه. نعم. ثم قال: وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفري عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. نعم، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي، قال: رأيت جماعة عند الكعبة، فذكر نحو حديث الأعمش. يعني رأى جماعة عند الكعبة يجلسون حول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي حدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وتكون خلفاء فتكسروا. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول. يعني وفوا ببيعة الأول. نعم. فو ببيعة الأول فالأول. قوله: فتكسروا بالثاء، أي فتكسروا الخلفاء. هكذا ضبطت الرواية بالثاء، تكسروا. نعم. وفي بعض الروايات جاءت العبارة تكبر من الكبر، والمعنى واحد. نعم. قوله: فتكسر بالثاء المثلثة من الكثرة. هذا هو الصواب المعروف. قال القاضي: وضبطه بعضهم فتكبر بالباء. فتكبر بالباء الموحدة، كأنه من إكبار قبيح. إكبار التبعي. من إكبار قبيح. قبيح. كأنه قبيح أفعالهم. من إكبار قبيح أفعالهم. كأنه من إكبار قبيح أفعالهم. كبير أفعالهم بمخالفتهم أو بوقوعهم في المعاصي، إن كانوا من الخلفاء يقعون في المعاصي يكبر قبيح أفعالهم، أو إن كانوا من الآخرين فتكبر يعني الفتن على الأمراء. نعم. وهذا تصفيح في هذا الحديث. وهذا يعني كلمة تكبر غلب على الظن أنه من باب التصفيح، من باب التصحيف، حيث أبدلت الثاء بباء. نعم. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه أخبر بما وقع وسيقع قبل أن يقع، وبين ما كان وما سيجري على يد بعض الخلفاء وبعض الرعاع وبعض الأتباع، وكل ذلك يحكي ما وقع في هذه الأزمان المتأخرة. نعم. ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، لا بد من الالتزام بها، بيعة الأول فالأول. نعم. ولا يصار إلى الثاني إلا إذا مات الأول، أو إذا ظهر منه كفر بواح للناس فيه برهان. نعم. وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها. نعم. ويحرم عليه طلبها. يحرم على هذا الذي بويع له أن يطلبها. نعم. ويحرم على من بايع له أن يفي بها ما دام الخليفة الأول باقيا، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين بعقد الأول. لا بد من تنفيذ عقد الأول. نعم. بعقد الأول أم جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد، كانوا في بلدين يعني متباعدين أو في بلد واحد. نعم. لا يجوز أن يعقد لإمامين وسواء كانوا في صقع واحد أو في أصقاع، ما دام المكان هو تحت إمرة أمير واحد. لا بد من توحيد الإمارة، ولا بد من تطبيق هذا الأمر، وهو أن المبايعة تكون للأول فالأول. نعم. أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره. لا يجوز، هكذا ذهب الجمهور، لا يجوز تعدد الإمارة. نعم. في والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقوله أصحابنا يعني من الشافعية وغيرهم. نعم. وجماهير العلماء، وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام، وقيل تكون الإمامة لمن عقدت له في بلده هو في بلد الإمام. في بلد الإمام. نعم. يعني في البلد الذي فيه الإمام. نعم. وقيل يقرع بينهم. وقيل يقرع بينهم، لكن الإمام النووي رفض هذا وقال لا يجوز، لأن القرعة إنما تكون في حالة التساوي بين شخصين، وهنا ما دام أحد هؤلاء الشخصين قد بويع له فلا تجوز القرعة، لأنه هو الأولى بها من غيره. نعم. وهذان فاسدان واتفق العلماء على وهذان، يعني هذان الرأيان، وهي التعدد أو القرعة رأيين فاسدين، وهذان الرأيان فاسدان. نعم. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد. نعم. سواء اتسعت دائرة الإسلام أم لا، سواء اتسعت دائرة ورقعة الإسلام الإسلامي أو لا. نعم. إنما الخلافة لواحد. نعم. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد، قال أصحابنا لا يجوز عقدها أصحابنا لا قال أصحابنا يعني أئمة الشافعية لا يجوز عقدها شخصين لشخصين. نعم. نعم. قال وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد. وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد، يعني في مكان واحد. نعم. وهذا مجمع عليه، وهو متفق عليه بالإجماع. فإن بعد ما بين الأصقاع الإمامين، يعني كان واحد في الشرق وواحد في الغرب، كما وقع في أيام بني أمية وعلي رضي الله تعالى عنه، حيث كان في العراق وكان بنو أمية في الشام وبعدت الأصقاع، فعندئذ لا بأس. نعم. فبعدت الأصقاع بين الإمامين، لأن كل إمام مسؤول عن جهة، وتخللت بينهما شسوع، يعني أماكن بعيدة. نعم. فللاحتمال فيه مجال، فللاحتمال يعني أن يعقد للإثنين مجال لبعد المكانين. نعم. قال وهو خارج من القواطع، وهو خارج من القواطع، من القواع القواطع، من القواطع يعني من الأمور المقطوع بها، لأنها محل خلاف ومحل اجتهاد. نعم. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين، وحكى المازري وهو من أئمة المالكية هذا القول عن بعض يعني علماء المالكية المتأخرين، لأنهم وجدوا الواقع على ذلك فعملوا به، وهذا من فقه الواقع. نعم. من أهل الأصل وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد. نعم، وهكذا حكم عليه الإمام النووي بأنه قول فاسد. نعم. مخالف لما عليه السلف والخلف. مخالف لما عليه الخلف والسلف والخلف من أن الإمامة تعقد لواحد دون غيره. نعم. ولزواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم. ولأن الأحاديث ظاهرها كلها تطلق على أنه لا يجوز أن يعقد له أكثر من إمام، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال يعني سيكون في آخر الزمان أثرا. نعم. يعني في تفضيل، بعض الناس يفضلون على بعض لأسباب دنيوية، ويكون هناك نوع من الظلم، فما على المسلمين إلا أن يصبروا ويحتسبوا وينصحوا الأئمة ويبينوا لهم وجوه الظلم وينصحونهم، وإن استجيب لهم فنعم الحال، وإن لم فعليهم أن يصبروا ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الظلم وأن يعين المسلمين على أن يؤدوا الواجب الذي أنيط بهم من عبادة الله وطاعته. نعم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم الذي فرضه الله لكم من الطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتسألون الله الذي لكم تطلبونه من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيكم. نعم. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا الإخبار متكررا مرات متعددة، كلها تؤكد أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما سيكون في آخر الزمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أمته ونبه أصحابه ونبه الناس إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه. نعم. قال ووجد مخبره متكررا وفيه الحث على السمع والطاعة. ووجد مخبره متكررا، يعني أن ما أخبر به تعدد وتكرر أكثر من مرة. وفيه الحث على السمع والطاعة. وفيه يعني الحديث الحث على السمع والطاعة، لأنه قال أدوا ما عليكم واسألوا الله الذي لكم. نعم. وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة، لأن الله أمر بذلك، ولا يخرج على الإمام ولا يخلع. نعم. البيعة. نعم. بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه. بل يتضرع إلى الله تعالى ويسأله أن يكشف الأذى عن المسلمين. نعم. نعم. ودفع شره وإصلاحه. ويطلب إصلاحه ودفع شره، وأن يدفع شره. نعم. وتقدم قريبا ذكر اللغات الثلاث في الأثرة وتفسيرها، لأنه جاءت كهذه الكلمة وقال إنها ضبطها العرب بالأثرة والأثرة والإثرة، نعم. وتفسيرها والمراد بها هنا استثناء استئثار الأمراء بأموال بيت المال. استئثار الأمراء بأموال بيت المال وإنفاقها عليهم وعلى احتياجاتهم، وربما ينفقون بعضها أو جزءا منها للمصالح، وقد لا ينفقون منها شيئا، فعلى الناس أن يصبروا ويحتسبوا ويسألوا الله تعالى الغنى من عنده. نعم. قال بأموال بيت المال والله أعلم. قوله ومنا من ينتظل لأنه لما نزل الجيش، نعم، انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. بعضهم كان يصلح شأنه، يصنع يعني ينصب خيمته ويصلح حاجته، وبعضهم كان يتدرب ينتظل، يعني يأخذ السهام ويرمي بها ويتدرب على رمي السهام، هذا معنى ينتظل. ومنا من ينتظل هو من المناضلة وهي المرامات بالنشاب. المرامات بالنشاب والسهام. قوله ومنا من هو في جشره. ومنا من هو في جشره. والجشر يعني حيوانات التي صاحبها معه وكان يرعى فيها ويصلح من شأنها بأن يسقيها ويحلبها ويصلح شأنها. نعم. هو بفتح الجيم والشين، وهي الدواب التي وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. ترعى وتبيت مكانها، يعني لا ترجع إلى البلد. قوله الصلاة جامعة، هو بنصب الصاد على الإغراء. الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة. نعم. بادروا الصلاة جامعة، يعني تجمعكم حال كونها تجمع الجميع. وهذه العبارة كان يستخدمها أو تستخدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لجمع الناس في غير وقت الصلاة. أما في جمع الناس وقت الصلاة فكان يؤذن لها. نعم. قوله الصلاة جامعة، هو بنصب الصاد بنصب حرف الصاد، يعني الصلاة. هو بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، ونصب كلمة جامعة على الحال. يعني هلموا إلى الصلاة حال كونها جامعة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وتجيء فتنة فيرفق بعضها بعضا هكذا. وتجيء فتنة، وفي الكلمة يرفق فيرقق، جاء الثلاثة بثلاثة لهجات، يرقق بعضها بعضا، يعني يهون بعضها على بعض، أو جاءت بمعنى أنه يرى بعض الناس أن بعضها أخف من بعض، أو يرفق بعضها بعضا. نعم. هذه اللفظة رويت على أوجه، الوجه الأول أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور اللغة. نقله القاضي عن جمهور أهل اللغة اللغة، الذي هو بمعنى يرقق، يعني يرقق. أن كل مجموعة تضرب الرقة على المجموعة الثانية. نعم. يرقق بعض بضم الياء وفتح الراء وبقافين وبقافين أي أن يصير بعضها أن يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده هذا بمعنى يرقق يعني يخفف يصير بعضها عندما تأتي الفتنة الأولى تكون صعبة فإذا جاءت الفتنة التي بعدها صارت الفتنة الأولى أخف وهنا يكون يرقق بعضها بعضا نعم فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضها بعضا يعني أنها تتشابه وقيل بدور يدور وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء نعم وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسين يعني بتحسينها أن كل فتنة تقود وتسوق إلى الفتنة التي بعدها بمعنى تختلط بعضها ببعض نعم, نعم. يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والوجه الثاني فيرفق بفتح الباء وإسكان الراء يرفق وبعدها فاء مضمومة يرفق والثالث فيدفق بالدال يدفق بعضها يدفق بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة أي يدفع ويصب والدفق الصب نعم والدفق الصب, أي يدفق بعضها بعضا كأن بعضها يصب يكب إلا قبله نعم قوله صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني على الناس أن يلتزموا بأن يفعل الطيب كما يحب أن يفعل الناس به الطيب نعم هذا من جوامع كل كلمه صلى الله عليه وسلم نعم وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي يعني هذه قاعدة مهمة في التعامل مع الناس ينبغي كل إنسان أن يتعامل مع الناس كما يحب أن يتعاملوا معه فيقدم الخير لهم على أن يقدموا له الخير نعم وينبغي الاعتناء بها وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعل معه نعم قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر يعني إن جاء آخر ينازع الأول ويريد أن يتولى مكانه فاضربوا عنق الثاني لأنه لا مكان للولاة إلا وال واحد وقد نصب نعم أي أدفع الثاني فإنه خارج على الإمام نعم فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه يعني الأصل أن يدفع يعني يدفع بالرفق أو بالقوة فإن لم يتمكنوا من دفعه بالرفق دفعوه بالقوة ولو أدى الأمر إلى قتله نعم فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله درءا للفتنة التي قد تحدث لو بقي نعم جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله قوله فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. هذا الكلام الذي قاله هذا التابعي رحمه الله وأراد أن يطبقه على ما وقع من معاوية رضي الله عنه، قول لم يقبله منه عبد الله بن عمرو بن العاص، بل رده وقال له: أنت الآن ملزم، عليك الطاعة فيما أمرك الله، وإذا أمرك الإمام بالمعصية فلا تطعه، لأن الله هكذا يعني سن لنا وهكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيع الأمراء والخلفاء فيما أمرهم الله به ويأمرون بطاعة الله، أما إذا أمروا بالمعصية فلا يلزم. نعم. ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره. والمقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص وذكر الحديث فيه تحريم وذكر يعني الكلام الذي قاله وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول، نعم، وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا، وهذا في الحقيقة لا ينطبق. ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما لا ينطبق على ما ذكره هذا القائل، لأن النزاع كان بينهما وانتهى النزاع بأن تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فكان معاوية هو الخليفة الوحيد الذي بايعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين. نعم. في معاوية لمنازعته عليا رضي الله عنه، وكانت قد سبقت بيعة علي، فرأى أن النفقة معاوية التي كان ينفقها يرى أنها محرمة، وفي الحقيقة هذا ليس بمحرم لأنه هو الإمام وينفق في مقابل العمل الذي يؤديه. نعم. أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس التي حرم الله، لأنه قتال بغير حق، فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته. وهذا إنما كان باجتهاد منهما رضي الله عنهما ومعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون أن الكل مجتهد وأنهم لما وصلوا إلى الحق انتهى هذا النزاع. نعم. قوله: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله، هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين المتولين للإمام بالقهر من غير إجماع ولا عهد. نعم، بالقهر من غير إجماع ولا عهد. نعم، يعني لو أن إنسانا جاء وتولى على مجموعة من المسلمين وقادهم يجب عليهم أن يطيعوه حتى لا تحدث فتنة أكبر، هذا ما أراد أن يقوله هنا. نعم. قوله عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي: هكذا ضبط بالصائد، هكذا في جميع النسخ بالصاد والدال المهملة الصائفي، وفي بعضها العائذي. نعم. وكذا باقي شوية بقى. وكذا نقله القاضي عياض في جميع النسخ وهو غلط، وصوابه العائذي، العائذي بالعين. نعم بالعين والذات. المعجمة قاله، قاله ابن ابن ابن الحباب، الحباب قاله ابن الحباب، ابن الحباب، ابن الحباب. ايوه والنسابة، والنسابة، والنسابة. هذا كلام القاضي، وقد ذكره البخاري في تاريخ، في تاريخه، والسمعاني في الأنساب، في كتاب الأنساب، في الأنساب. فقال هو، قال هو الصائدي، ولم يقول العائدي، ولم يذكر غير ذلك. فقد اجتمع مسلم والبخاري والسمعاني على الصائدي. قال السمعاني هو منسوب إلى صائد، بطن، بطن من، بطن من همذان، من همذان. قال وصائد اسمه، اسم كعب بن ابن شرحبيل، شرحبيل. نعم كعب بن شرحبيل، بن شرحبيب، شرحبيل ابن، ابن عمرو بن، ابن، ابن عمرو بن خش، خشم، حشم، ابن حشم. ايوه ابن حاسد، ابن، ابن حشيم، ابن حوان، ابن نوف، ابن همداني، همداني بن مالك، ابن زيد، ابن، ابن سهلاني، ابن سلمة، سلمة، سلمة، سلمة، ابن ربيعة، ابن أحبار، أحبار ابن مالك، ابن زيد، من كلا، من، من كهل، من كهلان ابن سبا. نعم والله أعلم. انتهى، انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.